حسنا والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة ينعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي الكرام إخواني وأخواتي، حلقة الليلة من اللؤلؤ والمرجان خاصة بأكثر من له فضل على الأحياء من الأحياء، أفضل شخص موجود في حياتنا وأفضل شخص موجود في حياة كل البشر بعد ربنا سبحانه وتعالى هما الأبوان. والأخص في هذه المسألة، مسألة البر والإحسان، مسألة العطاء والاعتراف بالجميل، إنما هي للأم. هذه المسألة في منتهى الأهمية. احنا عايزين بس الأول، يعني علشان أنا عامل الحلقة دي مخصوص علشان الناس اللي بتقول ان عيد الام بدعة، انا ما بقولش ان عيد الام سنة، ولكن من الخطأ ان احنا نضع اعياد في دين الله عز وجل وليست منها. والنبي عليه السلام دعا الا يكون قبره عيدا، والاعياد لابد ان يكون فيها دليل. لكن اذا انطلقنا الى دين الله عز وجل لنرى ماذا فعل الله عز وجل وماذا أمر الله عز وجل به في كتابه وسنة رسوله من أجل الأمهات، الأبوين عموما والأمهات خاصة، سنجد أن أعياد الأم لا تنتهي. أعياد الأم لا تنتهي. بالله عليكم، أي أم في الدنيا تفرح بأن يكون لها يوم واحد فقط تتحب فيه وتهادى فيه، وقد جعل الله لها أيام العمر كلها أعياد؟ أعياد ليه؟ أي أم لما تعرف أن الله عز وجل ربط رضاه هو برضاها هي تبقى في إيد ولا لا؟ أنا بكلم الأمهات أولا وبكلم الأولاد ثانيا، بكلم الأمهات أن أنت في إيد على طول. الأم المسلمة جعل الله عز وجل لها من الخير وعلو المنزلة ما يكفيها أي عيد، مش يوم واحد. العيد ده أساسه إيه؟ عيد الأم ده أساسه إيه؟ بتاع 21 مارس طبعا، بدون داعي لذكر تفاصيل كتيرة. صحفي من صحفيين مصر أراد أنه يكرم الأم. كان في عيد في أوروبا اسمه عيد الحب، وكان في نفس الميعاد تقريبا، وراح عمل عيد الأم في هذا الوقت. طيب الكلام ده كان من حوالي مثلا 40-50 سنة. طيب قبل كده ما كانش فيه أعياد للأم، يعني الأمهات دي كانت مساكين كده، ما كانت مهملة، ما حدش بيعرفها. يا إخواني الأوروبيين، الأوروبيين مشاعرهم تقريبا ماتت. الأم قد تجلس في بيتها لا يزورها أحد، وقد يطرد الولد أمه العجوز بره في الشارع علشان يتزوج مكانها في نفس البيت اللي هي ولدته وربيته فيه. وكتير من الناس بيلاقوا أمهات بتنتقي الخبز والطعام من القمامة وهي صاحبة بيت وكانت صاحبة مال. أنا شخصيا اتصلت بي أم بتقول إن زوجها كان معاها هو وابنها، والزوج توفي وفي معاش والشقة تمليك، الولد علشان يسكن في الشقة ضرب أمه وطردها وطلعها برا وخد الشقة، وبتتحايل عليه علشان يبيتها جوه الشقة وهو مش عايز. فأوروبا بيخافوا إن حد يحبهم ويعطف عليهم عشان ما يتعودوش على كده، لأن هم دايما بيعتمدوا على نفسهم، فيهم جفاء، مشاعرهم حادة. بيعتمدوا على نفسهم، يحبوش المشاعر القوية والعواطف الجامدة، فبيفكروا نفسهم من حين لآخر بأيام توقظ فيهم تلك المشاعر، لأن مشاعرهم ماتت، مشاعرهم ماتت برا. محتاجين عيد للحب عشان الناس تحب بعضها في اليوم ده، محتاجين عيد للأم علشان يفتكروا في الأم لأنهم ما نسيوها أصلا. احنا مش محتاجين عيد للأم لأن احنا ما نسيناش الأمهات، والمسلمين ما ينفعش ينسوا الأم لما يرى ان كل أمر فيه توحيد متوقع بعديه الأمر بر الوالدين. يعني انت عيد معايا كده الآيات: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، صح، وبالوالدين إحسانا على طول. طب ولما ترجع تلاقي ان بعد وبالوالدين إحسانا تكتشف ان الأم ليها 3 مرات قد الأب، يبقى وبالوالدين إحسانا، إن كان بالوالدين إحسانا يبقى بالأم إحسانا ثم إحسانا ثم إحسانا ثم إحسانا. فالمسألة دي احنا مش محتاجين نفتكرها ليه؟ إذا كنا بنتعبد لله بها، بنتعبد لله بها تلاوة، وبنتعبد لله بها علاقة، وبنتعبد لله بها طاعة، طاعة لله عز وجل. يعني ايه؟ يعني انت علاقتك بوالدتك وانت علاقتك بوالدتك بر وإحسان، دين انت بتتلوه ليل ونهار في كتاب الله عز وجل، وبتتعبد لله به في تصرفاتك وفي احوالك وفي عطائك وفي منعك. الام، فالام مش محتاجة اصلا، عندنا مش محتاجة عيد اساسا. فدي المسألة. لكن الام عندنا في عيد لما تلاقي كتاب الله بيلزم الولد بطاعتها وبرها بعد التوحيد. الام في عيد لما تعرف انها اذا رضيت عن ابنها ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. الام تبقى في عيد لما تعرف ان جبريل نزل يدعي على العقق امه وابوه، دعا على اللي يعق أمه وأبوه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمن على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاءني جبريل فقال: يا محمد، رغم أنف امرئ، يعني خاب وخسر وهلك، ذكرت عنده ولم يصلي عليك، قل أمين. قلت أمين. ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه على الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخلاه الجنة، قل أمين. فقلت أمين. فالأبوين، أقول لك على حاجة، مفيش طاعة ممكن تجيب لك رزق زي بر الوالدين. أكتر حاجة ممكن تجيب لك رزق بر الوالدين، وجرب وشوف اللي هتدفعه هيجي لك قده 10 مرات، 50 مرة، 100 مرة. تسمع الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله: من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط إيه؟ له في رزقه، يعني رزقه يتسع، وينسأ له في أثره وعمره يطول، فليصل رحمه. وما فيش أولى بصلة الرحم من الأم والأب بر الوالدين. اللي عايز رزقه يتسع وعمره يطول، شوف الناس اللي بتخاف يعني من قصر العمر وعمره يطول، يبر والديه. هقول لك كمان على حاجة، افرض اللي بار بوالديه عاصي، يعني مثلا ممكن يكون مفرط كده شوية، ممكن يكون بيعمل اي معصية، لا ده انا مش اقول لك اي معصية، ده ممكن يصل إلى الفجور، وببر الوالدين ربنا يرزقه ويفتح عليه ويفرج كروبه. اسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرف الكروب والأحزان والألام اللي فيها العاق جياله منين. ما هو ده تأصيل. يعني ايه تأصيل؟ انت لازم تعرف حياتك مش متروكة كده، لا، يعني مش موضوع انك انت مثلا رحت شغل فتقفلت في وشك، وجيت تتجوز ففشلت في جوازك، وجيت تعمل شغل خسرت، وجاي تركب العربية عملت حادثة، وكلت أكلة بطنك يعني جالها مرض. لا، هي الموضوع كل حاجة ليها سبب، كل حاجة ليها سبب. تعرف ان اكبر سبب للبلاء في الدنيا هو عقوق الوالدين. أكبر سبب لأكبر سبب للهلاك في الدنيا هو عقوق الوالدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب هو أحرى، ما فيش ذنب أقوى، ما فيش ذنب أكثر جدارة، ما فيش ذنب أحرى، ما من ذنب هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطيعة الرحم. ما من ذنب هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له من العذاب في الآخرة كمثل البغي وقطيعة الرحم. ليه ده كله؟ دي هقولها لك بس يعني قدام شوية في حلقتنا النهاردة. ليه المنزلة العظيمة دي جدا للأم والأب وبالذات الأم؟ هذكرها لك بس بعد عدة دقائق. لما تسمع ان مفيش ذنب هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا زي عقوق الوالدين، تعرف ان معظم ابتلاءات العاق ومصائبه وخساراته بسبب عقوقه لوالديه. هو كده سبحان الله العظيم. إن كان الإنسان يسيء لأقرب الناس إليه فهو لغيرهم أسوأ. إن كان الإنسان بيسيء للي كان سبب في حياته إزاي يحسن لغيرهم؟ كان الإنسان بيقطع رحمه اللي عاش معاهم وأكل معاهم وكان بيبيت ويصبح معهم بيشيلوا همه ويحاول يفرزوا كربه ويشاركوه في مشاكله، ممكن يحسن لمين تاني؟ خد بالك كمان في جزئية في منتهى الأهمية، وهي إن قاطع الرحم مقطوع أساسا. مستني إيه؟ مستني إيه من واحد قاطع رحمه؟ طب هقول لك بقى اللي أكتر من كده، أنت مستني إيه من الخير من واحد قطعه الله؟ ربنا قطعه. ما هو إخواني في حاجة في منتهى الأهمية، ربنا خلقنا مجموعة، خلق ذكر وأنثى ومنهم بقية الناس. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فأنت مع مجموعة من الناس. طب ده معناه إيه يعني مع مجموعة من الناس؟ إن في عبادات بتعملها بينك وبين ربنا وفي عبادات لازم تعملها بينك وبين الناس. ما تكتفيش باللي بينك وبين ربنا، يعني ما تكتفيش انك تقرأ قرآن وتصلي وتقوم الليل وتصوم، لا، في عبادات تانية مع الخلق. زي ايه؟ زي صلة الأرحام وبر الوالدين وصلة البشر والإحسان للجار وإكرام الضيف والدعوة إلى الله، ما هي دي في الناس. طيب افرض واحد اهتم بعلاقته بربنا فقط ونسي بقى خالص رحمه وقريبه وأصدقائه وجيرانه ووالده ووالدته، إيه اللي هيحصل؟ العلاقات اللي هو قطعها مما أمر الله عز وجل دي مع الناس هترجع مرة تانية وتفسد عليه علاقته مع ربنا، وتفسد عليه علاقته مع ربنا. سبحان الله العظيم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني هقولك، واحد قطع رحمه النتيجة إيه؟ ربنا بيجازيه من جنس العمل، وهو ان الله يقطعه. طب انت منتظر خير من واحد ربنا قطعه؟ قطعه سبحانه وتعالى. قد يدعو الرجل ده ولا يستجاب له، قد يدعو فلا يستجاب له سبحان الله، وقد يقع في مشكلة لا يعينه الله. ليه؟ لانه حرم رحمه من صلتهم، فهتكون النتيجة ان الله يحرمه مما يتمناه من الله. شوف المسألة لفت ازاي سبحان الله العظيم. واحد ظلم زوجته وآذى زوجته لأنها ضعيفة ومسكينة، أو آذى أولاده. شوف النبي عليه السلام يقول: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. طب واحد يا سيدي له أمك وله أبوك وله قريبك، قال واحد من بعيد تماما، وبعدين عملت معاه معصية ظلمته مثلا. الظلم ايه؟ الظلم ظلمات يوم القيامة. طيب لما تظلم بني آدم ايه اللي بيحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى بينقل حفاظتك، بيشيل حفاظتك وبيضعها على المظلوم، أو بشكل آخر أن الله عز وجل أول ما بيرى ظالم يظلم مظلوم ربنا بيجعل للمظلوم ملجأ عنده. أنت إيه ظلمت؟ ادعي بقى استجيب لك خلاص. قال النبي عليه السلام: ثلاث لا ترد دعواهم، منهم قال: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين. يبقى أدي علاقة، علاقة بين واحد وآخر، بين إنسان وآخر، أفسدتها تفسد عليك علاقتك بالله سبحان الله العظيم. قطع الرحم بيخلي البني آدم أعمى وأصم، لا يرى الحق ولا يسمعه. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. لازم تفهم كده، إن إنك أنت لو أفسدت علاقتك مع الناس هيرجعوا يفسدوا علاقتك بربنا. منها مثلا قال النبي عليه السلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. شفت، نوفي عنك الإيمان اهو يا ذي الجار. اللي بعده، واحد تاني قال النبي عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ايه اللي جاب الإيمان بالله واليوم الآخر لإكرام الضيف؟ هو كده إكرام الضيف يخليك مؤمن ويخليك قريب من ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا أولادك: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تفسد في رعيتك، شوف النبي عليه السلام قال إيه، قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والكلام ده للأمهات والأباء بقى، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت اللي انت تحت ولايتك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والنبي عليه السلام قال: ما من رجل يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تشوفوا المشايخ بيترجموا الحديث ده وبيقولوا فيه: اللي يموت وهو غاش لأمته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة. طب لن يدخل الجنة ليه؟ لأنه مفروض يحط قدامهم أسباب دخول الجنة. طيب ولما غشهم عمل لهم ايه؟ طلعوا امامهم سبل الباطل، جايب لهم اجهزة ينظروا اليها في الحرام، ينظروا الى الحرام فيها، يسهروا على مناظر عارية، يفعلوا. طب وبعدين؟ فظنوا ان ذلك حق. تخيل العقول دي والقلوب دي عشان تتصلح ممكن تاخد وقت قد ايه؟ ده اذا تصلحت. يبقى غشهم ولا ما غشهمش؟ يبقى غشهم. بدل ما يجيب لهم الصلاح والفلاح جاب لهم الفساد والهلاك. شوفوا قالوا ايه، قالوا: اللي يجيب اشياء سيئة في بيته ويفرج عليها اولاده ويترك لهم الحبل على الغارب، هذا ينطبق عليه نفس الحديث: يموت يوم يموت وهو غش لرعيته لن يجد رائحة الجنة او الا حرم الله عليه الجنة. خلاص، علشان كده علاقتك بالناس لازم تكون كما أمر الله. ما فيش حاجة اسمها انك انت تبقى مؤمن بينك وبين ربنا وبعدين تعمل اللي انت عايزه بينك وبين الخلق، لا لا سبحان الله العظيم. اما اللي دين المعاملة، علشان كده انا هذكر لك طائفة عظيمة من فضائل بر الوالدين، وبعدين اقول لك على جزئية في منتهى الأهمية. من فضائل بر الوالدين بقى انك يغفر لك ذنبك. واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، أصبت ذنبا عظيما، عملت معصية كبيرة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: ألك أم؟ قال: لا. قال: ألك خالة؟ قال: نعم. قال: اذهب فبرها. يبقى بر الوالدين سبب من أسباب مغفرة الذنوب حتى العظيمة. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أكلم سيادة الشيخ؟ تفضلي يا فندم، أنا أمين مع حضرتك، تفضلي يا فندم. أنا معايا أخويا مقاطعنا على طول، وإحنا يوسف ما الأب ولا أم، وحتى أمي، حتى أمي كان ظالمها في الدنيا، مش عارفين نعمل إيه معاه، والنهار كله مقاطعنا على طول، كل يسمع كلام مراته على طول مقاطعنا، يعني كل شوية يصلح واحدة ويخصم واحدة، يصلح واحدة ويخصم واحدة، مش عارفين نعمل ايه معاه. والله ادعوا له، ادعوا له ذكروا بالله سبحانه وتعالى. يعني عقوق الوالدين هو اللي هيندم، هو اللي هيندم. سبحان الله العظيم، ما فيش حد يقدر يدفع عن نفسه مشاكل عقوق الوالدين، ما حدش يقدر يدفع عن نفسه عقوبة عقوق الوالدين. وانا هذكر لكم قصة بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا يا محمد، كيف حال حضرتك يا شيخ أمين؟ الحمد لله، بارك الله فيك وفيكم. بقول مداخلة بسيطة بالنسبة لعيد الأم ده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بقول تحديد يوم لعيد الأم ده بيوجع قلوب ناس كتير، زي العاقين لأهليهم، زي الأمهات اللي لم يقدر الله لهم الذرية، واللي مقاطعين عليهم، ودور المسنين اللي مليانة بالأمهات. ربنا يا رب يعافينا ويرحمنا برحمته بإذن الله. والأولاد اللي أمهاتهم متوفية والبنات. أنا أول واحدة موجوعة يا شيخ، والدتي الحمد لله ربنا يديها الصحة والعافية يا رب، ويبارك في عمرها على الطاعة ويعطيها الصحة ويشفيها، عشان بعيدة عنها، بس نفسي كنت أكون بجوارها دايما وقبل الاضطراب اللي تتمشي عليه. ورحمة الله على والد الله يرحمه. فيعني صلة الرحم دي وصلة الأم بالأخص دي بتكون سعة في الرزق وفي الأعمار الحمد لله. وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، ولا أظلم ربك أحدا. ربنا يكرمك يا محمد، جزاك الله خيرا. معنا أسماء. أهلا يا أسماء، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي عم الشيخ، اتفضلي. ممكن نسأل حضرتك على حاجة خاصة بالمدرسة، مش بالأمهات يعني، كمدرسة يعني. والله هو في برنامج للفتاوى، وحضرتك خدي رقم الفتاوى أو خدي رقم من الكنترول، وعلشان بس ناخد صميم الموضوع. الحقيقة أختنا محمد من السعودية فكرتنا بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث إيه؟ الحديث ده زمان كنا مفكرينه ضعيف أو مش حديث، ولكن الحقيقة فضيلة الشيخ الألباني لما حقق الحديث، وكثير أيضا من ممن أخذ هذا المذهب للحديث، وجي كمان في كذا رواية. الحديث اللي هو الجنة تحت أقدام الأمهات، هو الحديث اللي أنا قرأته ما كانش كده، ولكن في عدة روايات معناها كده. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة، بصوا وركزوا، اللي عايز الخير والجنة واللي عايز الرزق والسعة واللي عايز الصحة والتوفيق قدامك كنز، أبويك برهم مهما عملوا فيك برهم. يا أخي سبحان الله العظيم، البر ده شيء هين قول جميل وإيه وخلق لين. جاء رجل إلى النبي عليه السلام قال يا رسول الله أريد أن أجاهد معك، فأريد أن أجاهد معك. وفي رواية تانية واحد قاله من اليمن قال يا رسول الله جئت مهاجرا إليك أريد الجهاد معك. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال ألك أبوان؟ قال نعم كلاهما حي. قال اذهب فبرهما فإن الجنة تحت أقدامهما، أو قال تحت أرجلهما. وفي رواية قال ففيهما فجاهد، عايز الجهاد ففي مجال. في رواية تانية بقى حديث تاني، جاء رجل إلى النبي عليه السلام وقال يا رسول الله إني جئتك أريد الجنة، أريد الجهاد لأدخل الجنة. فالنبي عليه السلام قال له أتريد الجهاد؟ قال نعم. قال وتبغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال اذهب إلى أبويك فبرهما. شوف الحديث بيقول اذهب فالزم أرجلهما، ارذهب فالزم أرجلهما، يعني روح اقعد تحت رجليهم، فإن الجنة ثم يعني هناك، الجنة هناك تحت الأرجل، تحت أرجل الأبوين. سبحان الله العظيم. عشان كده البر من أفضل الأعمال، البر من أفضل الأعمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله رجل ما أفضل الأعمال؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم أي؟ قال جهاد في سبيله. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. وحتى الجهاد لازم تستأذن فيه والديك. ليه ده كله بقى؟ لأن ربنا جعل مشاعر وعواطف داخل قلب الأم أكبر بكتير مما تتخيل، أكبر بكتير مما تتخيل. منها أن المرأة التي تحمل وتضع وترضع لا تؤثر أحدا على أبنائها قط، مش ممكن تفضل حد على أولادها. والحديث في البخاري أن عائشة رضي الله عنها دخلت عليها امرأة مسكينة ومعها ابنتان لها، امرأة مسكينة شايلة ابنتين ومعها، فسيدة عائشة ادتها تمرتين، فثلاث تمرات، المرأة ادت بنت تمرة وبنت تانية تمرة تانية، كلوهم وجاية هي ترفع التمرة على فمها فوجدت البنتين ينظران أو تنظران إليها كأنما بتقول لها احنا جعانين لسه، فشقت بينهما التمرة، بس شقت التمرة بين بنتيها فذكرتها للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قد أوجب لها بها الجنة. أغلى تمرة في التاريخ، أغلى تمرة في التاريخ، أغلى تمرة في التاريخ، اللي هي إن إنها تاخد تمرة. أنا طبعا الموضوع كبير، لكن عايز أقول لك إن الرحمة دي كلها من ربنا، وربنا أرحم من الأم بولدها. تعالوا نشوف معانا شوية فقرات عن بر الوالدين، وبعدها نشوف إحسان الآباء والأمهات للأطفال، ولكن احنا طبعا للأسف ما نقدرش نجيب أمهات من البشر، لكن احنا عندنا حقيقة أمهات أخر. تعالوا نشوف أول منظر هنشوفه، وهو سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير، دمعي يسير غربتي نجوى ونيران. الأم هي بتنقذ ابنها من فك الأسد، هتضرب الأسد مش هتسيب خالص، شوفوا كفاح الأم، لا يمكن هتسيب، لا يمكن، لا يمكن هتسيب ابنها. سبحان الله، دائم والقلب ده سبحان الله. شوفوا معانا بقى الأم، يعني مش بقى بتضرب أسد وبتكافح، لا، أم تانية هتروح تسلم نفسها للأسود أو للنمور علشان تنقذ ابنها، وده يعني الحمار المخطط، هتحاول تبطأ في سرعتها علشان تسلم نفسها للأسود علشان تنقذ ابنها. ده تضحية بالروح قولا واحدا، تخيلوا دي في الحيوانات، فما بال في البشر. تعالوا نشوف سال دمعي يا إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسير، دمعي يسير غربتي نجوى ونيران شوق وأسى حطت نفسها قدام الأسد مباشرة علشان تنقذ أولادها اللي جاي. وسبحان الله العظيم ستكتب لها النجاة. سال دمعي يا إلهي ولو شوف الألام تعب ومشطة غربتي ما كان دمعي يسيل دمعي كان منظر. تعالوا بقى نشوف الفيلة والتضحية. على فكرة الفيلة مضحية جدا. تعالوا نشوف الفيلة وبتعمل ايه. الفيلة مش يعني مش ضخمة زي ما احنا شايفين فغليظة المشاعر وقاسية القلب، لا، الفيلة رقيقة جدا جدا جدا. احنا طبعا على فكرة احنا يعني بنعد ان احنا يبقى لنا حلقة كاملة من اولها لاخرها فقرات مؤثرة عن الأم، وقد تكون الحلقة القادمة هنجيب فيها مناظر للرضاعة، وقد يكون في مناظر أيضا لوضع الأجنة. الحيتان وهي بتضع الأسماك الصغيرة، حوت كبير جدا، شوفوا لما الأم تلد جنينها شوفوا طريقته، وفي مناظر جامدة جدا سبحان الله العظيم. تعالوا نشوف هذه الفقرة عن الفيل. العبقى فالورد تضوع واعتنقى، حسن يا رب لنا الخلقى. دي طبعا في له فخله فلا يحوي نزقى، أطفيت على الحسن العبقى ولدت فالورد تضوع ولدت طفل معوق، حسن يا رب لنا الخلق. فتفتكروا هتعمل ايه؟ طهره. هذه الإعاقة المفروض ان الطفل ده يموت، الفيل ده صغير يموت، ولكن سبحان الله العظيم الأم بصبر، الأم دي هي رئيسة القطيع، الأم بصبر تقف مع ابنها الرضيع، ما تهملوش ما تسيبوش. بأخلاق سبقا أطفيت على الحسن العبقا. ودي بنتها معاهم بتساعدهم في هذه المشكلة. رب لنا الخلقا طهروا فلا يحوي. القطيع مشي وساب الأم وساب ابنها الصغير معاها. الأخت الكبرى قعدت معهم حوالي يومين بتساعدهم، ولكن لما لقيت مفيش فايدة الأخت قررت أنها تمشي وتسيبهم. شوف الأم بقى لها يومين دلوقتي. الأخت الكبرى بعد ما مشيت ندمت على مشيها، وهترجع مرة تانية عشان تساعد أمها في علاج أخوها. شوفوا شوفوا الندم وزعلانة من نفسها، وكانت بتقول لهم أنا مش هقدر أسيبكم أبدا، ورجعت وبتستسمحهم تستسمح الأم وهتساعد أمها مع على الحسن العبقى فالورد تضوع تنقى. شوفوا الحنية والرحمة دي. طبعا احنا على فكرة احنا بس تأخرنا في عرض اللقطات، واحنا معانا لقطات ستأخذ في المرة القادمة من اول الحلقة لاخرها لقطات نادرة جدا جدا فيها رحمة الأم بأولادها، وفيها قد إيه اللطف الشديد من الأمهات ورحمتها على أبنائها. ولكن أنا عايز أسأل سؤال في الآخر، مين اللي وضع الرحمة الكبيرة دي في قلوب الأمهات، ومين اللي وضع كل هذا الحرص على حياة الأطفال الصغار؟ ربنا سبحانه وتعالى. لله أرحم بعباده من الأم بولدها، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، لله أرحم بعباده من الأم بولدها سبحانه وتعالى. كان واحد اسمه حماد بن سلمة بيقول لا يسرني، أنا محبش أن يوم القيامة والدي ووالدتي هم اللي قرروا أن أروح فين. يعني لو يوم القيامة كنت أنت واقف كده وبعدين يقولوا لك حسابك اللي هيقرره والدك ووالدتك، هتعمل ايه؟ هتفرح جدا في يوم زي القيامة، هيقول لك خش الجنة، هتدخل الجنة خلاص. ولكن حماد بن سلمة كان فاهم المسألة صح، وهو ان مهما كان الأب والأم رحيمان فإن الله أرحم بعباده منهما. أمك تستطيع أن تعطيك ولدا إن كنت عقيم، أو تشفيك إن كنت سقيم، ده مستحيل. فكان حماد بن سلمة يقول لا يسرني أن أمري يوم القيامة يقرره والداي، إن الله أرحم بي من والداي. إن شاء الله بإذن الله انتظرونا في الحلقة القادمة في لؤلؤ المرجان في الخريطة الجديدة، وإن شاء الله بإذن الله هو معاد البرنامج هيتغير من المرة القادمة. أظن إخواننا في يعني الوضع الخريطة غالبا هيجي الشيخ محمود حسان ويتكلم عن الخريطة الجديدة، ولكن مش هيبقى يوم الاثنين، مش هيبقى يوم الاثنين القادم، ولا هيبقى في نفس الساعة دي، هيبقى في ساعة يمكن الساعة 8 أو حاجة، من 8 إلى 9 ليلا، واحتمال يكون الأربعاء أو الخميس على حسب ما يقرر مدير القناة فضيلة الشيخ محمود حسان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فينا وفيكم، وأن يسعد أوقاتنا، وبالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. أراكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء.